تخصه فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتندفي التهمة. ومن هنا كان حكم رواية المبتدع عند أهل السنة لا يختلف عن حكم شهادته من حيث الجملة، وإن كان بينهما اختلاف في بعض التفصيلات الجزئية المتعلقة بكل واحدة من المسألتين دون الأخرى. وإذا ثبت ذلك فحكم رواية المبتدع يختلف باختلاف أحوال المبتدع من حيث كفره ببدعته وعدمه، ومن حيث استحلاله للكذب من عدمه، ومن حيث دعوته لبدعته أو إصراره بها على نحو ما تقدم في الشهادة. نعم، هذا التقرير هو ما سبق التنبيه عليه في الفصل السابق، وهو اجتماع الرواية والشهادة في معظم أحكامهما. وقد مر بنا بحث حكم شهادة المبتدع، فروايته كذلك هي مقاربة من حيث الحكم من حيث الجملة لحكم شهادته. وقد نص العلماء منهم الإمام مسلم على أن الخبر إن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيهما، وذكر هذا أيضا الإمام النووي على وجه التفصيل، وفصل في بعض الوجوه وجوه الاتفاق والافتراق. والذي يعنينا هنا هو اعتبار شرط الإسلام في الشهادة والرواية، لأنه هو الأصل لبحثنا في حكم رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته، والذي لا يكفر ببدعته فيفرق بين مبتدع كافر ومبتدع لا يكفر ببدعته. ومن هنا كانت هذه المسألة مقاربة في حكمها إلى مسألة الشهادة. فإذا كان المبتدع كافرا فإن روايته مردودة لشرط الإسلام، فلا تقبل الرواية ولا تقبل رواية إلا المسلم، لأنه مأمون على الدين بخلاف الكافر، فإن روايته للدين يعني لا يؤتمن على التغيير والتبديل في الدين. نعم. فإن كان المبتدع كافرا فإن روايته مردودة، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام كما تقدم. وقد نقل الاتفاق على رد رواية المبتدع الكافر الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. ونقل ذلك أيضا في كتاب التقريب قال: من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. وظاهر كلام ابن الصلاح يدل أيضا على الاتفاق على رد رواية الكافر المبتدع، فإنه قال: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. فمفهومه أن المبتدع الكافر متفق على رد روايته، ولذا قال ابن كثير رحمه الله في اختصاره لكلام ابن الصلاح في اختصار علوم الحديث مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. وقال المعلمي رحمه الله تعالى: لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام. فظاهر من هذه النقول عن أهل العلم أن المبتدع الكافر لا تقبل روايته مطلقا، ونقل الاتفاق على هذه المسألة هو صريح كلام النووي، وهو مفهوم كلام العلماء الآخرين المتقدم النقل عنهم. وذهب ابن حجر إلى أن القول برد رواية الكافر هو قول الجمهور، وأن هناك من قال بقبولها. قال: ثم البدعة إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. وأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. ولذا رد السيوطي على النووي في نقله الاتفاق على رد رواية من كفر ببدعته، قال في شرح قول النووي لم يحتج به بالاتفاق، قيل دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل إنه يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن اعتقد حرمة الكذب، ثم ساق كلام ابن حجر السابق. نعم، هذا في نقل كلام أهل العلم لاتفاق العلماء رحمهم الله على رد رواية المبتدع، كما نقل ذلك الإمام النووي، وكذلك هو ظاهر كلام ابن الصلاح وكذلك المعلمي. وأما ابن حجر رحمه الله فنقل أن في المسألة خلافا، وذكر أن القول برد رواية المبتدع هو قول الجمهور، ولكن العجيب هو تعليل ابن حجر رحمه الله بأن رد رواية المبتدع أنه معلل لأن كل طائفة تبدع الأخرى. قال كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. يعني هذا الكلام محل نظر، فكون الطوائف تكفر ليس العبرة بما تفعله الطوائف، وإنما العبرة بمن تحققت فيه البدعة بحكم الشرع. وهذا قد يقال في التكفير في مسائل أخرى، تكفير ويقال في التبديع والتفسيق، فلا يترك حكم التفسيق ولا حكم التكفير ولا التبديع بدعوى أن الناس يبالغون في التبديع. المبتدع هو من دلت النصوص على تبديعه، ولهذا قال من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، حتى هذه المسائل فيها نزاع، فهذا الكلام محل نظر. وأما الخلاف فنعم وجد بين العلماء، لكن هذا التعليل محل نظر، لأن العبرة بما دل الدليل على تبديعه لا ما يقوله الناس. نعم. وعموما فالصواب إن شاء الله تعالى هو ما قطع به أئمة الجرح والتعليل من رد رواية الكافر المبتدع كما تقدم به النقل عنهم، لدلالة النصوص على اعتبار الإسلام في الشهادة والرواية، وقد تقدم ذكرها في الفصل السابق فأغنى عن إعادتها هنا. ومن المعلوم المقرر عند أهل العلم أنه ليس من شرط صحة المسألة اتفاق أهل العلم عليها، وإلا فهناك كثير من المسائل لا يخفى على أهل العلم الحق فيها لكثرة الأدلة عليها وصراحتها، خالف فيها بعض أهل العلم وأتوا بأقوال شاذة لأسباب يطول ذكرها، ومع هذا فلم يغير خلافهم من الحق شيئا، على أن الذين نقلوا الخلاف في هذه المسألة لم ينقلوا من هو المخالف فيها، فإنه ليس كل مخالف معتدا بقوله في الخلاف. وأما ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة إلى آخره، فكلامه لا يدل مطلقا على قوله بقبول رواية الكافر بالبدعة على ما قد يتوهم. ولذا قال لا يرد كل مكفر ببدعة ولم يكن كافر ببدعة، والفرق واضح بين اللفظين، فإنه إنما قصد الاحتراز من رد رواية كل من كفر ببدعة بدون دليل على ما هو مشتهر عند كثير من أهل البدع، فإن من سماتهم تكفير المخالفين لمجرد المخالفة لا من كفر بدليل على ما عليه أهل السنة، فإنه ترد روايته وهو ما عبر عنه بقوله: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما. فكلامه واضح في أنه لا ترد روايته كل من كفر ببدعته حتى يثبت كفره بيقين ودليل. وهذا حقيقة قول أهل السنة في هذا الباب على ما تقدم بسطه في فصل التكفير والتفسيق، أنهم لا يحكمون على مسلم بكفر ولا بفسق ولا بما يترتب عليهما من الأحكام حتى يأتي بالمكفر أو المفسق وتثبت عليه الحجة بأن فعله كفر أو فسق، فثبت بذلك رد رواية المبتدع الكافر ببدعته، والله تعالى أعلم. نعم، نحن نقول لو ثبت الخلاف في هذه المسألة فإن هذا لا يؤثر في صحة القول برد رواية المبتدع، لأنه ليس كل مسألة صح الدليل فيها وثبت الحكم الشرعي وقرره أهل العلم لا يلزم أن ينعقد الإجماع عليها، لأن بعض أهل العلم قد لا يطلع على الدليل، وقد يطلع على الدليل ولا يثبت عنده أو يشكل عليه فهمه، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة رفع الملام على الأئمة الأعلام. فلا يلزم يعني من وجود الخلاف الشك في سلامة الحكم وفي صحة يعني ما قرره بعض أهل العلم في هذه المسألة. وهذا أيضا فيه اعتذار لكلام ابن حجر وتوجيه له، وإن قيل بأن هذا الكلام هو محل نظر فهو كذلك كما ذكرت، وإن وجه هذا التوجيه فهو حسن، لأن حقيقة القول بأن هذا القول يعني لو قيل به للزم يعني ترك كثير من المسلمين لانتشار التبديع بين الناس، ليست العبرة بتبديع الناس بعضهم لبعض، وإنما العبرة بما دل الدليل على أنه مبتدع. وهذا هو قول أهل السنة في عامة المسائل، أن العبرة بما دل الدليل عليه وفق الضوابط الشرعية في التكفير والتفسير كما هو مقرر عند أهل العلم، وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه. وأما إن كان المبتدئ مستحلا للكذب كمن يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، فلا شك في رد روايته وعدم قبولها، فإن استحلال الكذب كفر، فإن ثبتت عليه الحجة بذلك فروايته مردودة لكفره وكذبه. وإن لم يحكم عليه بكفر لمانع من موانع التكفير فروايته مردودة لكذبه، فلا تقبل روايته على كل حال وباتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. ولهذا لم يختلف علماء الجرح والتعديل في رد رواية من كان مستحلا للكذب على الرغم من اختلافهم الكبير في رواية المبتدع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. وقال ابن الصلاح رحمه الله في معرض ذكره لأقوال أهل العلم في حكم رواية المبتدع: ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. إذن هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن المبتدع إن كان مستحلا للكذب أو عرف تعاطيه الكذب انتصارا لمذهبه أو لسبب آخر، فهذا لا تقبل روايته قولا واحدا كما اتفق العلماء على رد شهادة الكذاب، فكذلك المبتدع، لأن مدار الرواية والشهادة على الصدق، وهذا نقل عن بعض أهل العلم في اتفاق العلماء على رد رواية الكذاب حتى ولو كان من أهل السنة، ممن ينتسب للسنة، ممن عرف بالكذب، فإن أهل السنة قد يكون فيهم عصاة وفيهم من يكذب، فمن عرف بالكذب فإنه لا تقبل روايته سواء كان سنيا أو بدعيا. هذه النقول مؤكدة لهذا الأمر. ننتقل بعد ذلك للصفحة التي تليها. فظهر بهذا اتفاق علماء الحديث ونقاد الرواية على رد رواية المستحلين للكذب من أهل البدع وغيرهم، وأنهم لا يحتج بأخبارهم عند عامة العلماء حتى عند من أجازوا رواية المبتدع مطلقا، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي، وهؤلاء قد تحقق كذبهم بل استحلالهم للكذب وتدينهم به نصرة لمذاهبهم وأهل مذاهبهم. ولذا اشتهر عن أئمة السلف تركهم لرواية الرافضة لكونهم يستبيحون الكذب نصرة لمذهبهم. نعم، هذا يعني تأكيد لهذا الأمر في أن رد رواية الرافضة إنما هو لاستباحتهم الكذب في الانتصار لمذهبهم، مع أن روايتهم مردودة أيضا بكفرهم ولكونهم ممن يكفر ببدعته، وهؤلاء تقدم أنه لا تقبل روايتهم. انتقل بعد ذلك للمبتدع الذي لا يعرف بالكذب في صفحة 665. وأما إن كان المبتدئ لم يكفر ببدعته فقد اختلف العلماء في قبول روايته وردها على أقوال ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث قال: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم. ونقل هذه الأقوال أيضا النووي في التقريب والتيسير، ونصر القول الثالث منها كابن الصلاح، قال بعد ذلك القول الثالث: وهذا هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقال ابن حجر في النخبة: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي. فتحصل لنا في حكم رواية المبتدئ 4 أقوال: الرد مطلقا، والقبول إن لم يستحل الكذب، وقبول رواية غير الداعية وترك رواية الداعية وقبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته. وها هو ذا تفصيل القول في كل مذهب من هذه المذاهب بذكر من قال به من العلماء وحجة كل فريق فيما ذهب إليه. نعم، هذا هو خلاف العلماء رحمهم الله في رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ولا يعرف باستحلال الكذب لنصرة مذهبه. وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها الأئمة، ذكرها النووي وابن الصلاح وغيرهم، في أن العلماء اختلفوا في رواية المبتدع، منهم من يقبلها ومنهم من يردها ومنهم من يفرق بين الداعية وغيره. ونقل هذه الأقوال ابن حجر وأضاف قولا رابعا لها، وهو قول الجوجزاني في أنه تقبل روايته إلا إذا روى ما يقوي بدعته أو مذهبه. فتحصل أربعة أقوال: القول الأول بالرد، والثاني بالقبول، الثالث التفريق بين الداعية وغير الداعية، فتقبل رواية غير الداعية وترد رواية الداعية كما تقدم في الشهادة. وهذا الذي رجحه أبو حاتم وكذلك ابن الصلاح وغيرهم من أهل العلم. والقول الرابع الذي ذكره ابن حجر عن الجوجزاني، وهو أنه تقبل رواية المبتدع إلا إذا روى ما يقوي بدعته فإنها لا تقبل. فتحصل أربعة أقوال نذكرها هنا بشيء من التفصيل. نعم. أما القول الأول وهو القول برد رواية المبتدع مطلقا، فمروي عن طائفة من السلف على ما نقله الخطيب البغدادي قال: اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يروونه، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول، وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس، وممن نقل عنه هذا القول ابن السيرين رحمه الله تعالى. فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقد نقل الخطيب هذا الأثر عن ابن سيرين بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ ضمن نقله للآثار الدالة على رد رواية المبتدع مطلقا. نعم، هذا هو القول الأول، وهو القول برد رواية المبتدع مطلقا، وهذا مروي عن جملة من الأئمة، منهم الإمام مالك بن أنس، وهو موافق لقوله في الشهادة كما تقدم، وكذلك نقل عن ابن سيرين وعن علي بن حرب وعن عبد الوهاب الوراق، وهو ظاهر ما نقل عن سفيان الثوري رحمهم الله في رد رواية المبتدع مطلقا، وأنه متى ما ثبتت بدعته ردت روايته لأنه لا يؤمن على الدين. هذا هو وجه القول الأول. نعم، القول الثاني. وأما القول الثاني وهو القول بقبول رواية أهل البدع ما لم يكفروا أو يستحلوا الكذب، فمنقول عن طائفة من السلف، وبه قال بعض العلماء المتأخرين. قال الخطيب: وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وحكي أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف. وممن يروى عنه هذا القول يحيى بن السعيد القطان، فقد روى الخطيب بسنده إلى علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث من كان رأسا في البدعة. فضحك يحيى بن سعيد فقال كيف يصنع بقتادة وكيف يصنع بعمر بن الذر الهمداني وكيف يصنع بابن أبي رواد. وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم ثم قال يحيى إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا. نعم، هذا هو القول الثاني، وهو القول بقبول رواية المبتدع ما لم يكن ما لم يكفر ببدعته أو يكون من أو يكون ذلك المبتدع ممن يستحل الكذب. وهذا القول نقله الخطيب عن طائفة من أهل العلم، ونقله عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو منقول أيضا عن يحيى بن سعيد القطان وعن علي بن المديني وعن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وكذلك يروى عن جملة من الأئمة ونصره بعض المتأخرين كالعز بن عبد السلام، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله. وهؤلاء لهم مأخذ في قبول رواية المبتدع، لعلنا نقرأ ذلك. ولقبول رواية المبتدع عند من قال بهذا ولقبول رواية المبتدع عند من قال بهذا القول من العلماء مأخذان كما يظهر ذلك من أقوالهم. المأخذ الأول أن العبرة في الرواية بصدق الراوي، فمتى ما ثبت صدقه قبلت روايته، ولا تأثير بعد ذلك لمذهبه في قبول روايته أو ردها. المأخذ الثاني أنه لو تركت الرواية عن كل مبتدع لذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة رواته منهم. نعم، هذا ما ذكره أصحاب هذا القول، وأن لهم في قبول رواية المبتدع مأخذان. المأخذ الأول قالوا أن العبرة في قبول رواية الراوي هو صدقه، فإذا ثبت صدقه قبلت روايته، ولا ينظر بعد ذلك لبدعته، لأن البدعة تنكر عليه من وجه آخر، كما قال الشيخ الإسلام أن الرجل قد ينكر عليه من وجه وقد يقبل قوله من وجه، يثاب من وجه ويعاقب من وجه. والمأخذ الثاني أنه لو تركت رواية المبتدع لذهب الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة رواة السنة من هؤلاء. ولهذا أخرج الإمامان الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن بعض من رمي ببدعة كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم. نعم. وأما القول الثالث وهو التفريق بين الداعية من أهل البدع وغير الداعية، وقبول رواية غير الداعية ورد رواية من كان داعية، فهو قول الكثير أو الأكثر من العلماء على ما صرح به ابن الصلاح والنووي في النقل المتقدم عنهما. بل نقل ابن حبان الإجماع على هذا القول على ما روى ابن الصلاح عنه أنه قال الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. والصحيح أن الإجماع لا يثبت، فإن من السلف من أجاز رواية المبتدئ مطلقا داعية أو غير داعية على ما تقدم. ولذا قال ابن حجر وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. وممن نقل عنه هذا القول عبد الله بن المبارك رحمه الله على ما روى الخطيب بسنده إلى علي بن الحسن ابن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد؟ فقال بيده هكذا أي كثرة. قلت فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال لأن هذا كان رأسا. وهذا القول يروى عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وقد روى الخطيب أنه قال من رأى رأيا ولم يدعو إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك. وروى البيهقي عنه أنه قال: يكتب العلم عن أصحاب الأهواء وتجوث شهادتهم ما لم يدعوا، فإذا دعوا إليه لم يكتب عنهم ولم تجز شهادتهم. وممن قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله. روى الخطيب بسنده إلى أبي داود سليمان بن الأشعث قال: قلت لأحمد بن حنبل: يكتب عن القدري؟ قال: إذا لم يكن داعية. نعم، هذا هو القول الثالث، وهو التفريق بين قبول رواية الداعية غير الداعية ورد رواية الداعية، وهو قول جمع من الأئمة، بل إن الإمام بن حبان نقل الإجماع على هذا القول، ولكن الإجماع لم يثبت لما تقدم من أن بعض السلف يرى قبول رواية المبتدع مطلقة سواء كان داعية أو غير داعية إذا لم يكفر ببدعته ولم يكن مستحلا للكذب. ولهذا تعقب ابن حجر ابن حبان رحمهم الله وقال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. وهذا القول منقول عن عبد الله بن المبارك وعن عبد الرحمن بن مهدي وعن الإمام مالك والإمام أحمد، وهو مشهور عند كثير من الأئمة. وهؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول لهم يعني أيضا مآخذ في هذا، نقرأ ذلك في صفحة 677. وأما رد رواية المبتدع الداعية فله مأخذان عند من قال بهذا القول من الأئمة. أحدهما خشية أن تحمله الدعوة إلى بدعته إلى وضع ما يحسنها وتحريف الروايات نصرة لها، وقد نص على ذلك الخطيب قال بعد أن نقل بعض الروايات عن السلف في رد رواية المبتدع: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وصرح بذلك ابن حجر أيضا قال: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. قلت: وشاهد ذلك من الواقع ما اشتهر عن جهمي هذا العصر الكوثري من تحريف للروايات الصحيحة والخلط بينها وبين الروايات الضعيفة والتلاعب بالأسانيد لتلك الروايات وتوثيق بعض الضعفاء وتضعيف بعض الثقات والتدليس على الناس في ذلك نصرة لمعتقده الفاسد، حتى انبرى له أئمة أهل السنة الأفذاذ وهو الإمام المحدث الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، فنكل به في كتابه التنكيل وفضحه في كل ذلك، وعرف زيغ الرجل وانحرافه وعدم الثقة بنقله القاسي والداني والذكي والبليد، فجزى الله المعلمي عن السنة وأهلها خير الجزاء وسقاه من سلسبيل الجنة آمين. نعم، هذا هو الوجه الأول لرد رواية المبتدع عند من قال بذلك. قالوا: خشية أن تحمله الدعوة إلى بدعته إلى تحريف الرواية وتسويتها على ما يوافق معتقده ومذهبه، وإذا كان حريصا على الدعوة لمعتقده فيخشى أن يحمله هذا الحرص على التحريف في الروايات وعلى تغيير الألفاظ انتصارا لمذهبه. وما ذكره العلماء رأيناه مثالا مشاهدا محسوسا في الكوثري الذي يطلق عليه أنه جهمي العصر، انتصاره لعقيدة الجهمية والمعطلة وتلاعبه كلام أهل العلم والنصوص وتحريف الروايات، وهو بارع في هذا الفن، في فن الرواية، لكن غلبت عليه بدعته على علمه، فتلاعب بالنصوص وأصبح يوثق الضعفاء ويضعف الثقات ويتلاعب بالروايات وبكلام أهل العلم في كتبهم إذا ما حققها، حتى انبرى له الإمام عبد الرحمن المعلم رحمه الله فألف كتابه التنكيل، الذي هو بحق تنكيل في ذلك الرجل الذي ظن أنه لا يظهر على دسه وتلبيسه، فسخر الله للسنة هذا الإمام الذي ذب عنها. وهذه من سنة الله في عباده، أن الله يهيئ لأمر السنة ولهذا الدين من يقوم على نصرته ويذب عن السنة ويرد على المحرفين المغيرين. نعم. ثانيهما أن في ترك روايتهم عقوبة لهم وزجرا لهم عن البدع وتنفيرا للناس منهم ومن بدعهم، وبهذا يتحقق واجب النهي عن المنكر. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره، قال: فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فهذه حجة أصحاب هذا القول. نعم، هذا هو الوجه الثاني من رد رواية الداعية، أن هذا يرجع إلى العقوبة والزجر عن هذه المخالفة. وهذا الذي علل به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني حجة أصحاب هذا الوجه، أن هذا من باب الإنكار عليهم، ولكن الوجه الأول أيضا معتبر، فتحصل من هذا هذين الوجهين، وهما الوجه الأول وهو خشية أن تحمله الدعوة لبدعته على تحريف الرواية، والثاني هو الإنكار عليه. نعم. أما القول الرابع وهو قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته، فنقله ابن حجر عن الجزجاني شيخ النسائي على ما تقدم. وظاهر كلام ابن حجر نصره لهذا القول، قال بعد نقله هذا القول عن الجزجاني وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. ولكلام ابن حجر توجيه آخر يخالف ما ذهب إليه الجزجاني على ما سيأتي قريبا إن شاء الله. والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وترجيحه من خلال خمسة أوجه. نعم، هذا هو القول الرابع، وهو قول الجوزجاني شيخ الإمام النسائي، وفي بعض كلام ابن حجر ما يدل على انتصاره لهذا القول، ولكن له توجيه آخر بخلاف هذا، والذي يظهر والله أعلم هو ترجيح القول الثالث، وهو قبول رواية يعني غير الداعية ورد رواية الداعية. وهذا الترجيح يرجع إلى اعتبارات وإلى وجوه خمسة. نعم. الوجه الأول أن مدار قبول الرواية على الثقة بالصدق، وإنما ردت رواية الفاسق بالمعصية لغلبة الظن على عدم صدقه بسبب نقص التدين في نفسه. وأما المبتدع فإن الذي حمله على الابتداع إنما هو التدين في الغالب، فتنتفي عنه التهمة بالكذب إن كان معظما لمحارم الله، وإن لم يكن كذلك فروايته مردودة بالفسق بالمعصية ولا معنى للبحث بعد ذلك في رد روايته بالبدعة من عدمها، فتقبل رواية المبتدئ غير الداعية من هذا الوجه. وأما الداعية فردت روايته لعدم حصول الثقة بصدقه لكون دعوته إلى بدعته وخصومته فيها قد تحمله على الكذب والتزوير في سبيل نشرها، هذا مع أن إنكار المنكر واجب على كل معلن له، فلا أقل من أن ترد روايته هجرا له على غرار ما تقدم تقريره في أثناء هذا البحث من ترك الصلاة خلف الدعاة من أهل البدع وشهود جنائزهم والسلام عليهم على سبيل الزجر لهم وتأديب غيرهم على مثل فعلهم. نعم، هذا هو الوجه الأول، وهو أن مدار الرواية على الثقة بالصدق، وإنما ردت رواية الفاسق لضعف تدينه. ومعلوم أن بعض أهل البدع يعظم الدين ويعظم أمر الدين، وإنما فتنته في البدعة التي زلت فيها قدمه بسبب عدم علمه بالشرع، وإلا هو من حيث التدين فهو معظم لأمر الدين. وإذا كان هذا المبتدع ممن يدين لله بحرمة الكذب وعرف أنه معظم لكل ما يعتقد أنه حرام، فلا معنى لرد روايته، لأن الثقة حاصلة بروايته كالثقة الحاصلة بكل من يعظم الكذب ويعتقد أنه معصية من المعاصي، بخلاف الفاسق بمعصيته فإنه يتهاون في أمر الدين فلا يؤمن من الكذب. وأما الداعية فردت روايته للمأخذين السابقين اللذين ذكرهما أهل العلم، وهو أن هذا الداعية لربما حمله حرصه على نشر مذهبه وعلى اجتهاده في نشر عقيدته على أن يغير ويبدل، كما حصل من الكوثري وهو من العارفين بالرواية وبالأسانيد، لكن غلب عليه معتقده على علمه وقرر ما يقرر ولبس بسبب انتصاره لعقيدته ولمذهبه. وقد أحصى العلماء بعض ما ينقل عن هؤلاء في التغيير في الألفاظ وفي الأسانيد وفي الروايات، فالشاهد خير برهان على هذا الأمر. وكذلك الإنكار على هؤلاء فإنه متعين، ومن الشواهد لهذا أن الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته أنها صحيحة، ومع هذا تركت الصلاة خلفه من باب الإنكار عليه، فكذلك رد روايته من باب الإنكار عليه هذا أيضا يسير على هذا المسلك وعلى هذا الطريق الذي تقدم في كثير من فصول هذا الكتاب على ضوء مدلولات النصوص وكلام السلف. نعم. الوجه الثاني أن هذا القول هو قول الكثيرين من أهل العلم، كما نص على ذلك الخطيب قال: وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم. وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ونص على ذلك كل من ابن الصلاح والنووي قال: وهو قول الكثيرين أو الأكثر من العلماء. وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول قول الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة، وممن صرح بذلك الحافظ ابن كثير قال: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. بل نقل ابن حبان إجماع الأئمة على هذا القول كما تقدم نظرا لشهرته عند السلف. نعم، أن هذا القول مما يرجحه أنه هو قول أكثر العلماء رحمهم الله، كما تقدم بذلك النقل عن هؤلاء العلماء، وهذا مما يعطي الثقة، فإن قول الجمهور لا يلزم أن يكون صوابا دائما، لكن الثقة يعني مع قول الجمهور، وهذا ما قرره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أنه إذا كان يعني أكثر أهل العلم على قول أو القول الذي فيه الخلفاء الراشدون فإن الثقة يعني بقول أكثر العلماء وأكثر المحققين، خاصة أن هذا رجحه جملة من كبار المحققين مع ما تقدم من الوجوه. والترجيح دائما يعتضد بعضه ببعض، فوجه مع وجه يتقوى هذا الوجه بالوجه الآخر، فهذا مما يدل على قوة هذا القول وأنه هو الصواب إن شاء الله. نعم. الوجه الرابع أن هذا القول هو الوجه الثالث أن هذا القول هو الذي عليه العمل عند أئمة الحديث. قال ابن الصلاح بعد ذكر الأقوال في حكم رواية المبتدع: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم. نعم، أن هذا هو الذي عليه العمل عند المحدثين خاصة أصحاب الصحيحين، فإنهما أخرجا لبعض من رمي ببدعة إن لم يكن داعية أو لم يعرف بالكذب أو لم يكن ممن يكفر ببدعته، فهذا أيضا مما يعطي الثقة بصحة هذا القول. نعم. الوجه الرابع أن هذا القول هو الذي رجحه كبار المحققين لهذه المسألة من العلماء المتقدمين والمتأخرين كالخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الذهبي، فإن مفهوم كلامه ترجيح هذا القول أيضا. ومن المتأخرين ذهب العلامة المعلمي إلى ترجيح هذا القول في تحقيقه لحكم رواية المبتدع في كتاب التنكيل. نعم، أيضا أن هذا القول هو الذي رجحه الأئمة المحققون كالخطيب وابن الصلاح والنووي وشيخ الإسلام، وهو ظاهر أيضا كلام الذهبي، وممن نصر هذا القول الإمام العلامة المعلم رحمه الله. نعم. الوجه الخامس أنه ما من قول من تلك الأقوال في حكم رواية المبتدع إلا وهو معارض بما يضعفه على القول الثالث. هذا أيضا وجه معتبر في الترجيح، فإن ضعف بعض الأقوال دليل على ترجيح القول المرجح، وهذا أسلوب استخدمه بعض أهل العلم، وهو ما يعرف بطريقة السبر والتتبع، بأن تحصر الأقوال في المسألة فيبدأ المحقق يناقش هذه الأقوال فيورد المعارضات على الأقوال إلى أن يبقى القول الذي ليس له معارض من الأدلة، فيدل هذا على صحة هذا القول. نعم. أما القول الأول فمعارض بقبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك، نص على ذلك الخطيب. ومعارض بما جرى عليه عمل المصنفين في الحديث كصاحبي الصحيحين وغيرهما من الرواية عن أهل البدع. قال ابن الصلاح بعد نقل بعد نقل الأقوال في حكم رواية المبتدع: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم. وقد ذكر السيوطي في التدريب من أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما من أهل البدع وما رموا به من البدع، فأحصيتهم فبلغوا 84 رجلا، منهم 16 رموا بالإرجاع، و7 رموا بالنصب، و26 رموا بالتشيع، و30 رموا بالقدر، و1 رمي بقول جهم، و2 حروريان، و1 واقفي، و1 من القعدة من الخوارج. نعم، هذا ما يعارض به القول الأول، وهو القول برد رواية المبتدع مطلقا، فهذا معارض بما ثبت من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم وما جرى أيضا عليه عمل المحدثين ومنهم أصحاب الصحيحين في قبول رواية بعض المبتدعة. وقد ذكر هذا ونص عليه الأئمة كما ذكر هذا ابن الصلاح وكذلك السيوطي، وذكر أنه أحصى من أخرج لهم أصحاب الصحيحين فبلغوا 84 رجلا، ثم ذكر ما رموا به من البدع. وهذا على كل حال في من رمي ببدعة ممن أخرج له أصحاب الصحيحين، قد يكون هذا الذي رمي به صحيح وقد يكون باطل، فلا يعارض ما تقرر من أن من قال بقول مكفر لا تقبل روايته بما جاء من أن أحد هؤلاء رمي بقول جهم، فإن هذا لا يثبت، ولا يثبت على الأئمة أن يخرجوا عمن رمي بقول جهم، ولكن هذه أحيانا قد تكون بعض المبالغات ببعض من ينتقد ببعض المخالفات فيرمي المخالف بقول جهم، كما يحصل في عصرنا الآن بعض الناس إذا انتقد غلا في النقد وفي التجريح حتى لربما ألحق بعض أهل السنة برؤوس أهل البدع. هذا من قديم موجود، العجلة وعدم التأني ووجود يعني المبالغة في النقد هذه فتنة، وإن كانت قليلة في المتقدمين كثيرة في المتأخرين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأما القول الثاني وهو القول بقبول رواية المبتدع مطلقا فمعارض بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق تضعيفه لكل من القولين الأول والثاني، يقول: ومن عرف هذا تبين له أن رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة، ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع، فقوله ضعيف أيضا. نعم، هذا القول وهو القول برد رواية المبتدع مطلقة أيضا معارض بما ذكره الشيخ الإسلام، ليس المعارضة بقول شيخ الإسلام ولكن بالعلة التي ذكرها واحتج بها شيخ الإسلام في قوله، من أن كثير من أهل العلم من عرفوا بالعلم يعني وقعوا في بعض التأويلات وفي بعض الأمور التي قد يقال أنهم وقعوا في بدع، فالسلف لم يردوا يعني رواية كل من أخطأ متأول ولو كان هذا التأويل يخالف فيه ويعارض فيه من جهة العلم، لكن رد الرواية لكل من وقع في شيء من التأويلات هذا سيؤدي إلى إسقاط كثير من الرواية، بل إن الكثير من المحدثين لا يسلم الكثير منهم من الرمي ببدعة أو بالتأثر ببدعة كما هو معلوم عند أهل العلم. وأما القول الرابع وهو القول بقبول رواية المبتدئ غير الداعية إلا إن روى ما يقوي مذهبه، فقد عارضه العلامة المعلمي بأن أول من عرف عنه هذا القول هو الجوزجاني وهو مبتدع نفسه، إذ أنه من النواصب المنحرفين عن علي رضي الله عنه، وأنه إنما يرمي بكلامه هذا بعض المنسوبين للتشيع ممن اتفق الأئمة على توثيقهم، وأنه يلزم من هذا القول أن المبتدع الصادق اللهجة إن روى حديثا معروفا عند أهل السنة إلا أنه مما تتقوى به بدعته فإنه لا يقبل. قال: هذا وأول من نسب إليه هذا القول إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني، وكان هو نفسه مبتدعا منحرفا عن أمير المؤمنين علي متشددا في الطعن على المتشيعين. والجوزجاني فيه نصب وهو مولع بالطعن في المتشيعين كما مر، ويظهر أنه إنما يرمي بكلامه هذا إليهم، فإن الكوفيين المنسوبين إلى التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول روايتهم وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع، حتى قيل لشعبة: حدثنا عن ثقات أصحابك، فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة: الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. فكأن الجوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقا حاول أن يتخلص مما يكرهه من مروياتهم، وهو ما يتعلق بفضائل أهل البيت. وعبارته المذكورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة، المأمون في الرواية، المقبول حديثه عند أهل السنة، إذا روى حديثا معروفا عند أهل السنة غير منكر عندهم، إلا أنه مما قد تقوى به بدعته، فإنه لا يؤخذ وأنه متهم. فأما اختيار ألا يؤخذ فله وجه رعاية للمصلحة كما مر، وأما أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط، إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته، ولم يعرف أن ذلك الحديث معروف غير منكر، فيسيء الظن به وبمروءته وبمروياته. ولا يبعد من الجوزجان أن يصانع عما في نفسه بإظهار أنه إنما يحاول هذا المعنى، فبهذا تستقيم عبارته. أما الحافظ ابن حجر ففهم منها معنى آخر، ثم إنه قال بعد ذلك: وسياق كلام ابن حجر ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني يدل على أن مقصوده رد الراوي مطلقا، أو رد ذلك الحديث وسائر روايات راويه، وذلك لأمور منها: أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا، وقد قدم أن العلة في الداعية هي أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات ويسويها على ما يقتضيه مذهبه، ومن كانت هذه حاله فلم تثبت عدالته كما تقدم فيرد مطلقا. ومنها أن هذه العلة اقتضت في الداعية الرد مطلقا، فكذلك هنا. بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر هذا أولى، لأن الداعية يرد مطلقا وإن لم يروي ما يوافق بدعته، وهذا قد روى. فتبين بهذا أن التفريق بين روايات مبتدع واحد برد ما تتقوى به بدعته منها وقبول ما عداها لا وجه له، فإما أن ترد روايته كلها مراعاة للمصلحة كما رد السلف روايات الداعية للبدعة كلها، وإن لم يكن فيها ما تتقوى به بدعته أو تقبل كلها، إذ لا معنى لردها بعد ثبوت عدالته وصدقه مع عدم التهمة. وأما تعليق حكم قبولها بألا تتقوى بها بدعته وردها إن كانت مما تتقوى بها بدعته، فهذا الضابط ليس صحيحا، فإن المبتدئ قد يروي حديثا تتقوى به بدعته في الظاهر وهو معروف عند أهل السنة، فلا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثبوته لكون ظاهره وافق هوى الراوي وبدعته. هذا مع أن الجوزجاني أول من نسب له هذا القول، متهم فيما قرره من هذا القول بأن الحامل له على تقريره هو الهوى ورد روايات الشيعة المخالفة لهواه في فضائل أهل البيت. وأما ابن حجر فذكر المعلمي لكلامه تخريجا آخر، فلا أقل من التوقف في نسبة ذلك القول إليه إن لم نقطع بما قاله المعلمي في توجيهه لكلامه، والله تعالى أعلم. وبذلك ظهر رجحان القول الثالث في حكم رواية المبتدع، وهو رد رواية المبتدع الداعية وقبول رواية من لم يكن داعية إلى بدعته بما تقدم من الأدلة المرجحة له والمعارضات المضاعفة لما عداه من الأقوال في المسألة. وبه ختام تحقيق هذه المسألة وحكم رواية المبتدع عموما. نعم، هذا هو تضعيف القول الرابع، وهو قول الجوجزاني، وهو أن رواية المبتدع مقبولة فيما عدا ما يدل من الرواية على نصرة مذهبه. وقد انتقد هذا القول الإمام المعلم بشدة، وقال إن هذا القول لا يعرف قبل الجوجزاني، والجوجزاني نفسه متهم بالبدعة لأنه من النواصب الذين ينحرفون عن علي وعن أهل بيته، وله هوى في الطعن في الشيعة الذين هم خير من في الرواية وفي الديانة، وقد أثنى عليهم الأئمة حتى إن شعبة وهو أمير المؤمنين في الرواية أثنى على هؤلاء، ولما سئل عن ثقات أصحابه قال أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة. فذكر المعلمي وهو من هو في التحقيق والبحث أنه لربما حمل الجوجزاني على هذا القول هو احتياله لرد رواية الشيعة في فضائل أهل البيت. وهذا أيضا من جهة النظر فهو قول غريب، فإن العلماء علماء الجرح والتعديل لم ينظروا في الرواة الذين عدلوا إلى ما يوافق مذهبه أما عداه. وهذا قد يقال في المذاهب الفقهية، فترد رواية الراوي إذا وافق مذهبه الفقهي أو وافق أهل بلده، وهذه التهم لا تنتهي، فإذا ثبت صدق الراوي فهو مأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه في التفريق بين ما يدل على نصرة مذهبه من روايته وعدم ذلك. ثم هذا أيضا معارض بأنه لو روى أحد الشيعة يعني رواية في فضائل علي وثبتت لنا بسند آخر وثبوتها لدينا بالأسانيد الصحيحة نرد هذه الرواية لأن هذا الراوي روى ما يوافق بدعته، وهذا لا يقول به عاقل لأن هذا ثبت بالأحاديث الأخرى. أما تأييد ابن حجر رحمه الله لكلام الجوجزاني فهذا محتمل أنه غير موافق لما ذكره الجوجزاني، وإنما يحتمل على أنه أراد رد الرواية مطلقة، فإن كل من يعني كان يروي ما يوافق مذهبه فإنه ترد روايته كالداعية، فلا يكون هذا التفريق الذي ذكره الجوجزاني، ويكون هذا قريب من القول الذي يعني هو الراجح، وهو أنه تقبل رواية غير الداعية وترد رواية الداعية. أما أن يفرق بين رواية فترد رواية وتقبل أخرى بهذا فلا حجة يعني لصاحب هذا القول في هذا القول، والأصول على خلاف ذلك. وبهذا يترجح القول الثالث وهو قبول رواية الداعية غير الداعية ورد رواية الداعية لما ذكرنا من الأسباب، والأقوال الأخرى كلها معارضة بما تقدم ذكره. نعم. وملخص البحث أن المبتدع ترد روايته إن كان كافرا ببدعته على قول الجمهور، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك كما تقدم تفصيله. وأما إن كان مستحلا للكذب في نصرة مذهبه فلا خلاف بين أهل العلم في أن روايته مردودة. وفي حكم قبول رواية المبتدع غير الكافر ببدعته نزاع بين أهل العلم، والراجح من أقوالهم قبول غير الداعية ورد رواية الداعية على ما تقدم. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل، والله أعلم. نعم، هذا هو ملخص ما تقدم، نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما تعليقكم على هذه العبارة: لولا أبو بكر ما عبد الله؟ قد قالها أحد العلماء في كتابه، هل هذه من المناهي اللفظية؟ جزاكم الله خيرا. هذا كلام سيء قبيح، ولا يقوله من عرف الله. كيف يقال لولا أبو بكر ما عبد الله؟ الخلق كلهم لو لم يوجدوا ما يقال ما عبد الله، الكائنات كلها تعبد الله، هذه المخلوقات الكونية كلها تعبد الله عبادة كونية قهرية، والإنس والجن هم الذين أمرهم الله بالدين، فمنهم من عبد الله ومنهم من خالف أمر الله، وهذا من الغلو والمبالغة. أبو بكر الصديق مكانته في الإسلام ومنزلته معروفة لا تنكر، ولكن الغلو بهذه الطريقة مما يكرهه الصحابة، ولو كان هذا في عهد أبي بكر لعزر من قال ذلك. عبد الله عز وجل قبل أن يوجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولو قيل هذا في نبي لولا فلان من الأنبياء ما عبد الله، فإن هذا من القول المبالغ فيه، فالله عز وجل مستحق للعبادة، وقد قام بنصرة الدين خلق كثير، وهذا قد يفهم منه ويشم منه رائحة تفضيل أبي بكر على غيره من الأنبياء. وأما الأولياء فهو إن شاء الله هو سيد الأولياء من هذه الأمة بلا نزاع ومن غيرهم على الصحيح، ولكن القول بهذا القول كأنه يشم منه رائحة تفضيل الصديق رضي الله عنه على الأنبياء، ونحن لا نغلو في أئمتنا كما غلت الرافضة في أئمتهم وفضلوهم على الأنبياء، وهذا القول لا أشك أنه فيه غلو، ويأباه كل من عرف الدين وعرف السنة. يقول السائل: قسم الذهبي البدعة إلى ضربين صغرى وكبرى، ومثل للصغرى بغلو التشيع، فما معنى هذا المثال؟ نعم، هذا ذكره الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، وفرق بين التشيع الغالي وما دون ذلك، ويقصد بذلك أن بعض المنتسبين للتشيع من السلف والأئمة كان لديهم ميل لعلي، وكان الناس في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما منهم من يميل إلى ترجيح ما عليه علي رضي الله عنه، ومنهم من يميل إلى عثمان، فيقال شيعة عثمان وشيعة علي من باب المعنى اللغوي، لا وجود يعني طائفة يطلق عليها أنهم الشيعة، فيطلق على هؤلاء أنهم شيعة علي رضي الله عنه، وكان بعض هؤلاء من الأئمة الكبار الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والسلامة من الطعن في الصحابة، ومع هذا يقال أنهم من الشيعة، حتى قال بعض الأئمة: من لم يحب أبا بكر وعلي فهو ليس من الشيعة، لأن علي رضي الله عنه يحب الشيخين، ومن تشيع له فينبغي أن يكون على طريقته. وأما التشيع الغالي فهو ما فوق ذلك، كقول الزيدية وأشد من قول الرافضة، وأشد من قول الرافضة قول الفرق الباطنية الذين غلوا في علي حتى بلغوا به منزلة الألوهية، تعالى الله عن قولهم. يقول: وما مثال البدعة الصغرى العملية؟ فهل التلفظ بالنية في قبل الصلاة وإقامة الموالد الخالية من الشركية من البدع الصغرى أم من البدع الكبرى؟ لا، المولد ليس من البدع الصغرى، لأنه إحداث أمر عظيم في الإسلام واجتماع وهيئات، ولكنه ليس من البدع المكفرة. وأما البدع الصغرى هي التي تكون من جنس البدع الإضافية، مثل تلفظ بالنية، مثل يعني ذكر الأذكار في غير موطنها، مثل التزام ذكر أو الزيادة في عدده المشروع، هذا يدخل في البدع التي يقال أنها صغيرة. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعد دراستنا في مسألة قبول رواية المبتدع على تفاصيل في ذلك، فكيف تطبيق هذه القضية في زماننا الحاضر؟ أفيدونا مأجورين. أنا أنصح يعني طلاب العلم أن يراعوا الفرق بين ما جاء في كتب الجرح والتعديل وما نقله العلماء في الرواية وفي قبول الرواية، وبين الآن اشتغال بعض الطلاب وهم أيضا على طريق من هو أكبر سنا منهم ممن شغلوا أنفسهم بما يسمى بالجرح والتعديل وتوسعوا في هذا الباب حتى خرج هؤلاء عن حد الاعتدال إلى الطعن في أهل السنة وفي إخوانهم بدعوى القيام بالجرح والتعديل، حتى إن العلماء الكبار كالشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وبعض أهل العلم لما سئلوا هل في هذا العصر هناك علم للجرح والتعديل وهل هناك علماء للجرح والتعديل، قالوا علماء الجرح والتعديل ماتوا وعلم الجرح والتعديل في الكتب، يقصدون بذلك أن العلم المقصود به علم الجرح والتعديل ضبط الرواية، والآن دونت الرواية وضبطت، ولكن يبقى شيء آخر وهو معرفة أهل السنة من غيرهم. يعني لا شك أنه لا بد أن يضبط هذا الأمر، لأن كثير من الأحكام متعلقة بمعرفة السني من البدعي، لكن هذا ليس على تلك القواعد التي ذكرها هؤلاء، وأصبحوا يأتون بقواعد الجرح والتعديل ويقولون خبر الثقة، وينزلون بعض الجهل منزلة الأئمة، فلان حدثنا من أثق به، ثم تنزل الفتاوى على أقوال الكذابين، حتى إن بعضهم مجهول الحال يتصل بالهاتف ويطعن في داعي كبير معروف بالسنة في بلده فيقول يا شيخ فلان يقول كذا وكذا، قال من فلان؟ قال فلان صاحب السنة، قالوا اهجروه وقاطعوه. كيف يقدح في عالم أو في طالب علم عرف بالسنة بخبر مجهول؟ وقد يكون هؤلاء مدسوسين من أعداء الإسلام، بعض هؤلاء الذين يتصلون لا يعرف، ومنهم من لا يعرف أصلا هل هو مسلم أو غير مسلم، قد يتصل لنصراني أو يهودي وينقل عن طالب علم في أندونيسيا أنه يقول كذا وكذا، وينزل الحكم على هذا الخبر. يعني هذا من أعجب الأمور. وبعض هؤلاء قد يكون معروف بالسنة لكنه يخطئ في النقل، والواجب هو التثبت. نحن لا نطعن في إخواننا الذين عرفوا بالسنة ولا نقبل النقل عنهم ونتثبت، فمن نقل عن بعض إخواننا في بلد من البلدان نتصل على طالب العلم يا فلان نقل عن كذا وكذا ما تقول، فإما أن ينفي أو يثبت، فإذا ثبت أن هذا النقل عن الصحيح وهو خطأ يناصح، وأما أن نجرح ونطعن في إخواننا بهذا وبدعوى قبول خبر الثقة، أين الثقة؟ هذا مجهول، ما عرف بإسلام حتى يعرف بالعدالة والثقة، فهذا الأمر ينبغي أن يراعى في هذا الباب. وهذا الأمر يذكرنا بقول العلماء أنه ما من حسنة إلا للشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. لا ننكر علم الجرح والتعديل، هذا الكتاب الآن كما سمعتم فيه تحقيق لمسألة رواية المبتدع، يعني أرجو إن شاء الله أن يكون بتجرد، وليس لنا هوى في نصرة قول أو آخر، لكن يكون المقصود هو نصرة الدين ونصرة السنة. وأما أن يغال في هذا الأمر حتى تحصل هذه الفتنة العظيمة بين أهل السنة بدعوى القيام بالجرح والتعديل، فلا شك أن هذا من نزغ الشيطان والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بتأليف كتاب موسع حول قضايا القلوب وطبها وتسكيتها حتى نستفيد منه كما استفدنا من كتابكم الموقف، فجزاكم الله خيرا. نسأل الله التوفيق. أنا أشكو مما تشكون منه في ضعف القلوب، يعني الحديث عن القلوب يحتاج لأصحاب قلوب، ونحن لسنا إلا نقلة يعني للعلم، وكلنا شركاء في سد هذا الواجب، ونسعى يعني في الكتابة وفي التصنيف في كل ما ينفع، وهذا مخاطب به كل طلاب العلم الذين لهم قدرة على التأليف، نتعاون يعني على سد هذه الحاجة، فإن في حاجة فعلا إلى التأليف في هذا الباب لضعف المراقبة فينا في هذه العصور وقلة يعني العناية بهذا الباب العظيم الذي كان عليه السلف. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما مدى صحة قصة عبد الله القصيمي الذي مات ملحدا وقد كان يعرف بأنه من أهل السنة والجماعة وبالدفاع عن عقيدتهم، وهل يجوز قراءة بعض كتبه مثل الصراع بين الإسلام والوثنية، جزاكم الله خيرا؟ هذا الرجل يعني كان نشأ في القصيم ونسب إليه، وكان أصله من مصر، ثم عرف بنبوغه في العلم وبتمكنه منه، وكتابه الصراع بين الإسلام والوثنية يدل على يعني تمكنه، ولكن الله عز وجل حكيم عليم، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فحصل له بعد ذلك تغير وانتكاس والعياذ بالله، حتى ارتد وأصبح من كبار الزنادق الذين يصنفون الكتب في الدعوة للزندقة والإلحاد، وانتقل في آخر حياته إلى مصر ومات بها، ولله عز وجل الحكمة من قبل ومن بعد. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الرجل كان له إعجاب بنفسه، وكان يفخر كثيرا، وله نظم يدل على افتخاره بنفسه، فهذا مما نستفيد منه جميعا، أن الإنسان لا يعتمد على جهده وعلى حوله وقوته وعلى ذكائه، وأن نترك الفخر وأن نترك الإعجاب، فإن هذه مهلكة، الإنسان ضعيف، وإذا حصل لنا شيء من التوفيق فلنسند الفضل لصاحب الفضل، نحن عبيد متفضل علينا، والله لولا الله ما سجدنا لله سجدة، وما عبدنا الله طرفة عين، المنة والفضل لله، والإنسان إنما ينظر لنفسه بعين التقصير وينظر لربه بعين الإحسان، فالله هو المحسن المتفضل، فهذا مما يكسر العجب والكبر والعياذ بالله، فإن هذه آفة عظيمة تتنافى مع العبودية، ونحن لا نرجع يعني انحراف هذا الرجل لشيء، الله عز وجل أعلم به، لكن هذا مما ذكره بعض أهل العلم. وأما قراءة كتبه فلا يجوز لطالب علم أن يقرأ هذه الكتب التي حصلت بعد انحرافه، وأما ما كان قبل ذلك فمن أهل العلم من يقول لا بأس بالاستفادة من بعض ما جاء فيها إن كان هذا من قبل أهل العلم، وتركها أولى لأن ما فيها من الخير يوجد في غيرها. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.